هذا يسمى تمتع بالشرع. أما الفقهاء فرقوا بينهما، جعل المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة أولا ثم يفر منها ثم يحج من عامه، والقارن هو الذي أحرم بهما معا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج. اصطلاح الفقهاء. وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، أي أن الذي لا يجد الهدي وهو متمتع عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج قبل العيد تبدأ من حين دخول دخوله الحج والعمرة، والأفضل أن تكون تبدأ من حين إحرامه. تبدأ من حين إحرامه بالحج والعمرة. نعم. والأفضل الحج أو العمرة. من حين إحرامه بالحج أو العمرة، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، وإن فاتت فعليه أن يصومها. وإن فاتت فعليه صومها في أيام التشريق. وإن فاتت فعليه صومها بعد العيد، أي في أيام التشريق الثلاثة، وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى بلده. وقوله ذلك لمن فإن لم يرد الرجع إلى بلده صومها ولو في مكة، يعني ليس بلازم أن يكون في بلده، صومها بعد العيد سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يرد الرجوع إلى أهله صامها نعم في مكانه. نعم. الله تعالى نص على أنه إذا رجع إلى أهله إذا كان يريد الرجوع إلى أهله. نعم تصوم تصومها من فقد الهدي، من لم يجد الهدي ولم يصومها قبل العيد يصومها، مرخص له وحده فقط. حديث أبي هريرة وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي خاص له، وأما غيرهم فلا، أيام التشريق يجب إفطارها، يجب الفطر إلا لها الصنف، تضم إلى يوم عيد الفطر والإضحى، خمس أيام في السنة يحرم صومها، خمس أيام في السنة حصومها، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى، هذه خمسة أيام يحرم. أما يوم الفطر والعيد هذه يحرم صومها بكل حال، لا يجوز صومها بأي حال من الأحوال مطلقة، سواء عليه صيام ولا ما عليه صيام، يستطيع ولا لا يستطيع، وما يستطيع مفرط وغير مفرط، هذه اليومان لا يصومان. وأما يوم التشريق فيجوز صومها صنف من الناس، وهو الحاج الذي المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصومها قبل العيد يصومها يوم التشريق فقط. نعم. ها؟ ثلاثة أيام التشريق يضمها مع السبعة ثم بعد العيد إيه لم يستطع تبقى في ذمته حتى يستطيع أحد الأمرين، إما الهدي فيذبحه قضاء أو الصوم. نعم. وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن الهدي في التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهو الآفاقي، أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي حتى لو اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه. نعم. وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة. وقوله هذا هو الصواب. في ثلاث أقوال حاضر المسجد الحرام لأهل العلم، إذا حاضر المسجد الحرام يمكن أن نذكر في التفسير المطول، هم من دون المواقيت، وقيل هم من كان مسافة قصر دون مسافة قصر، وقيل هم أهل مكة، هم أهل الحرم أهل مكة، ولو امتدت مكة خارج الحرم تكون تابع، يعني من كان ساكنا في مكة أو داخل حدود الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، سواء كانت مكة امتدت